أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها Yeah. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين صبرا جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وأعلم من الله ما لا تعلمون. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله Oh.

عليكم اليوم فأستغفر لكم ربي. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه من بعد أن